حتى لو لم يدخلوها فرون مقعدهم من النار. هذه عدة أسئلة أيضا. فالسؤال عن ضمة القبر، فهل ينجو منها أحد من البشر؟ الجواب لا ينجو منها أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه إن للقبر إيه ضمة، لو إيه نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. فإذا إيه هذه أول دخول القبر يكون فيه ضمة، يكون فيها إيه شدة على كل من يكون في القبر، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وشرفه رضي الله عنه وأرضاه. لكن بعد إيه هذه الضمة المؤمن ده إيه يعني بعد الضم وبعد السؤال الملكين وكذا، بعد ذلك إيه المؤمن بإذن الله تعالى فيفتح له في قبره، يصبح قبره روضة من رياض الجنة يأتيه من ريحها الطيب، يبقى منعما في قبره إلى أن تقوم الساعة. والكافر والفاجر والعياذ بالله تعالى على العكس بقى من ذلك، فإيه يعني يضيق عليه في قبره ويصبح قبره حفرة من حفر النار والعياذ بالله تعالى، يعذب فيها إلى أن تقوم الساعة، نسأل الله العافية. وأما مسألة يعني ورود النار، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالمقصود بالورود هو المرور على الصراط، المرور على الصراط، وهذا هو التفسير الصحيح لهذه الآية، أن المقصود بالورود هو المرور على الصراط. ثم قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا، يعني كل الناس سيمرون على الصراط، المؤمنون سيمرون على الصراط وينجيهم الله تعالى ويعبرون هذا الصراط، والصراط جسر منصوب على ظهر جهنم أدق من الشعرة وأحد من السيف، أدق من الشعرة وأحد من السيف، كل الناس سيمرون عليه كل على حسب عمل، ما هي سرعة المرور على حسب عمل، أو كما قال يعني الإمام ابن القيم رحمه الله نقله عن بعض السلف، يعني على حسب ايه مسارعتهم في المرور على الصراط في الدنيا، والدنيا ايضا ايه فيها صراط، الصراط المستقيم اللي هو ايه طريق، الطريق الذي يؤدي الى الجنة، يعني ندعو نقول اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم هو ايه شريعة الله تعالى، برضو الناس ايه في هذا الصراط المستقيم اللي في الدنيا الناس درجات بقى، في واحد ايه مسارع في الخيرات، واحد ايه بيتلكأ، واحد كل واحد على حسب برضو درجة مروره على الصراط المستقيم في الدنيا، يكون برضو ايه مروره على الصراط الذي على ظهر جهنم على حسب ايه حالته مع الصراط الايه المستقيم الذي قال فيه الله تعالى وان هذا الصراط مستقيما فاتبعوه، فالجزاء من جنس العمل. وبعدين قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا، المؤمنون فيعبرون إذا كسرعة البرق وفيك الريح وفيك أجاويد الخيل، الخيل إيه البياد المسرعة، وفي من يمر ماشيا وفي يمر يحبو، في بقى من تلفعه الكلاليب وكذا، فناجم مسلم وناجم مخدوش ومكربس على وجهه في النار والعياذ بالله تعالى. طيب بعد ذلك هناك يعني تفسير آخر لقوله تعالى وإن منكم إلا واردها، أن المؤمنين إيه فيدخلون جهنم لكن تكون عليهم بردا وسلاما، يعني فيعبرون في جهنم وتكون عليهم بردا وسلاما، لكن هذا إيه يعني مرجوع. الصواب الصواب أن المقصود بالورود هو المرود على الصراط. وأما مسألة يعني رؤية المقعد من النار، فأيضا هذه إيه ثابتة، أن كل إنسان سيرى مقعده من الجنة ومقعده من النار. فجاء هذا في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند الإمام أحمد، وهو حديث صحيح، هو حديث موعظة النبي صلى الله عليه وسلم على القبر. فالعبد المؤمن يرى مقعده من الجنة ومقعده من النار، لأن كل إنسان يعني أعد الله تعالى له مكانا في الجنة ومكانا في النار. مكان في الجنة إذا إيه أحسن سيكون مكانه، ومكان في النار لو أساء سيكون مكانه. فالكافر إيه الكفار لهم أماكن في الجنة سيرثوها المؤمنون ويأخذونها،